الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد اللقاء مع حضراتكم في سلسلة بدأناها من شرحنا لكتاب الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي طيب الله ثراه. وليلتنا بإذن الله تبارك وتعالى مع الحديث العشرين الذي هو في منتصف عدد أحاديث الكتاب. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث مرة أخرى عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث رواه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث وإن كان قليل المبنى إلا أن فيه بعض الفوائد التي نود أن نقف معها بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، التعريف بالراوي، التعريف بالراوي أو الصحابي هو عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري. عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري وهو من الخزرج. معروف أن الأنصار من الأوس والخزرج، هو من الخزرج. وكنيته أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري. وسمي بالبدري لأنه سكن بدرا، سكن منطقة بدر. واختلف أهل العلم هل شهد بدرا أم لا، أعني معركة أو غزوة بدر، هل شهد بدرا أم لا. والراجح أنه شهده، وعليه أو وبه قال البخاري وقال مسلم أنه شهده، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، ولكن التصويب أو التحقيق على الراجح أنه شهد بدرا. واتفق أهل العلم على شهوده أحدا، أنه شهد أحد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 102 من الأحاديث. اتفق الشيخان في صحيحيهما على 17 حديث له رواه البخاري ومسلم. وانفرد البخاري وحده بحديث واحد. مرة أخرى، له 102 حديث في الصحيحين 17. تقسيم هذه 17 كالآتي: 9 متفق عليه، 9 متفق عليه، وانفرد البخاري بواحد، وانفرد مسلم بسبعة. مرة أخرى، هو روى عموما في كل كتب السنن له كم حديث؟ 102. في الصحيحين كم؟ 17. اتفق الشيخان على كم؟ على 9. انفرد البخاري بحديث واحد، وانفرد مسلم بسبعة أحاديث. توفي رضي الله عنه في السنة الثانية بعد 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح. وتوفي بالكوفة، لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالكوفة وسكناه، فتوفي بالكوفة في السنة الثانية بعد الأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم الراوي؟ عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، كنيته أبو مسعود البدري. شهد بدرا أم لم يشهد؟ خلاف على التحقيق أنه شهد، وفي أحد اتفاق أنه شهد أحد. له كم حديث؟ 102 في كتب السنة، في الصحيحين متفق عليه، انفرد البخاري، انفرد مسلم. توفي السنة الثانية بعد الأربعين هجريا. أين توفي؟ بالكوفة رضي الله عنه وأرضاه. شرح الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، إن للتوكيد، من للتبعيض، خبر إن مقدم، إن مما أدرك الناس، مما أدرك الناس هذه الجملة خبر إن، واسمها إن لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة اسم إن وتقدير الكلام، إن لم تستحي فاصنع ما شئت مما أدرك الناس من كلام النبوة، والتقديم للاهتمام، تقديم الخبر للاهتمام. وإن للتوكيد ومن للتبعيض، كما قل إن من بعض ما أدرك الناس من كلام النبوة، والرواية المشهورة برفع الناس، إن مما أدرك الناس يعني الناس أدركوا من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي رواية بنصب الناس على المفعولي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فيكون المدرك هو الناس. خلينا على الرواية المشهورة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبوة الأولى، الأولى هنا بمعنى السابقة، سابقة لمن؟ لبعثته صلى الله عليه وسلم، وكأنما يقول إن من كلام النبوة قبلي، إن مما أدرك الناس من كلام الأنبياء قبلي، هذا معنى الأولى أي قبله صلى الله عليه وسلم. وكون أن يقول النبي هذه الجملة فيه فوائد، الأولى أن شرع من كانوا قبلنا شرع لنا، ما لم يوجد ما ينسخه أو يخالفه في شرعنا. النبي ينقل لنا كلام من كلام النبوة الأولى، لماذا ينقله؟ لأن فيه خير لنا، حتى وإن كان من كلام الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. لماذا ينقله؟ لأن فيه فائدة. فشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يوجد ما يخالفه في شرعنا أو ما ينسخه في شرعنا. الفائدة الثانية، عظم هذه الجملة، وكأنما توارثها الأنبياء. عظم هذه الجملة، ما هي الجملة؟ إن لم تستحي فاصنع ما شئت، جملة لها عظم. لماذا نقول هي عظيمة؟ كأنما توارثها الأنبياء وقالها كل نبي لقومه يدلهم بها على الخير، وهي جملة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فكون أنها من كلام النبوة على مرور العصور يدل على قيمتها وعلى عظمها، وأنها من الحكمة، بل هي عين الحكمة كما سترى. إذن فالفوائد من قوله إن من كلام النبوة الأولى أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يوجد ما يعارضه ينسخه. الفائدة الثانية، قيمة هذه الجملة أنها مرت على الأنبياء. تعريف الحياء عفوا نعم تعريف الحياء عند أهل العلم، حتى وإن كانت الألفاظ فيه مختلفة إلا أن معنى التعريف عند الكل متقارب. أولا الحياء مشتق من الحياة، الحياء مشتق لغة من الحياة، لأن الحياء من حياة القلب، لأن الحياء أصله من حياة القلب. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياة، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء دلالة على موت القلب، وقلة الحياء دلالة على موت القلب. فكلما كان القلب حيا كلما كان حياؤه أكثر، وكلما قل الحياء في القلب يدل على أن صاحب هذا القلب قلب ميت، فاشتقاقه لغة من الحياة. أما تعريفه عند أهل العلم فكما قلت لك مختلف فيه باختلاف يسير. فعرفه القاضي عياض رحمه الله بأنه رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهيته، عند فعل ما يتوقع كراهيته. مرة أخرى قال: رقة تعتري الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهيته، يعني عند فعل القبيح من الأفعال، أو الفعل الشين، أو الذي ليس بجميل، أو الذي ليس فيه زينة تزين الإنسان، الذي لا يحب أن يرى من الإنسان، إذا فعله الإنسان فالأصل أن يستحي من هذا الفعل ويخجل ويعتريه هذا الشعور الذي هو اسمه الحياء، إذا فعل ما يشينه وإذا فعل ما يقبحه من الأفعال، فينبغي أن يكون عنده حياء. رقة تعتري وجه الإنسان، فيظهر الحياء على الوجه عند فعل ما يتوقع كراهيته، أو عند فعل ما يكون تركه خير من فعله، أو عند فعل ما يكون تركه خير من فعله. واختار الشيخ العثيمين طيب الله ثراه تعريف قريب منه، فقال: هو انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يزينه ولا يجمله. الأفعال حاجتين: إما أن تزين صاحبها وأن تجمله، وإما أن تقبحه وأن تشينه. إذا فعل الإنسان ما لا يزينه ولا يجمله يعتريه هذا الشعور، وهو الشعور بالحياء، أو هذا الانكسار الذي يظهر عليه وعلى وجهه، فينكسر ويحصل هذا الحياء. وقال: ذو النون في فضل الحياء هو وجود هيبة في القلب مع وحشة مما سبق منك من فعل إلى ربك، يقصد إن قصرت في طاعة أو فرطت بفعل معصية، أو فرطت بفعل معصية، إن فعلت هذا تحدث في قلبك شيء من الهيبة، هذه الهيبة قال اسمها الحياء. ثم قال: فالحب ينطق، صار عنده حياء، فالعلم يورث صاحبه هذا الحياء. أعلى علم يورث صاحبه الحياء العلم بأسماء الله وبصفاته، العلم عن الله وبصفات الله يجعل العبد في حياء من ربه، لأن الله أفضى عليه بنعمه وكرمه، والعبد مقصر مفرط وهو قليل الشكر قليل الذكر، مقصر في عبادته، والله رب العالمين ينعم عليه وحليم عليه ويرزقه ويكرمه. فإذا تمعن العبد في أسماء الله وصفاته أدرك هذه المعاني، فحينئذ يكتسب في خلقه الحياء، وهو أعلى الحياء من الله جل وعلا، يستحي من الله جل وعلا. ثم إذا تعلم في علوم الشرع قرآنا وسنة هذا يكسبه أدبا وحياء. ثم إذا جلس مع من يستحي منهم هذا يكسبه الحياء، يجلس مع من يستحى منه. لو أن رجلا له سمت وله أدب له دين له خلق يعلم الناس الخير له هيبة في أعين الناس، ما تحب أن يرى منك قبيحا بل يحب أن يراك في أكمل صورة، فحينئذ أنت تستحي منه، فحينئذ أنت تستحي منه. إذن فما يكسب الإنسان الحياء؟ العلم عن الله، العلم بالشريعة، أن تجالس من تستحي منهم، هذا يكسبك حياء، لا سيما إذا كان هذا الذي تستحي منه عنده حياء أصلا فتتعلم منه كيف هو الحياء. إذن فالحياء باعتبار وجوده في النفس على قسمين، حياء غريزي وحياء مكتسب. طيب تقسيم الحياء باعتبار من يستحى منه، تقسيم الحياء باعتبار من يستحى منه، حياء من الله، حياء من الناس، حياء من النفس. أما الحياء من الله أن يجدك حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك، فإذا أمر بأمر تأتمر به وإذا نهاك عن نهي تنتهي عنه، فإن فعلت العكس قل الحياء في قلبك من الله، فينبغي على العبد أن يستحي من الله، وهذا أعلى الحياء، أعلى الحياء، والله أحق أن يستحى منه. لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون خاليا أيكشف عورته، عن الرجل يكون خاليا يعني خاليا لوحده، قاعد لوحده في البيت، قاعد لوحده في الشارع، عن الرجل يكون خاليا أيكشف عورته، قال الله أحق أن يستحى منه، الله أحق أن يستحى منه. وفي حديث الترمذي أيضا استحوا من الله حق الحياء، قالوا وإنا لنستحي يا رسول الله، قال ليس ذلك، ولكن حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، هذا حياء من الله وهو أعلى الحياء، وهو الحياء الذي يكسب صاحبه فعل الخيرات وبالتالي يسوق إلى الجنة، هذا أعلى حياء. وأما إن مات هذا الحياء في القلب ولا يستحي من الله فإنه حينئذ يورده هذا المهالك بل ويدخله النار إن لم يستحي من خالقه تبارك وتعالى. الحياء الثاني حياء من الناس، ده الحياء باعتبار إيه؟ باعتبار من يستحى منه، حياء من الله وحياء من الناس، فلا يحب أن يظهر لهم ما قبح منه، ولكنه إن لم يستحي من الله قد يفضحه أمام الناس، قد يفضحه أمام الناس. ومن أشعار زهير، ومعروف أن زهير كانت أشعاره كلها حكمة، فكان يقول ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، مهما أراد أن يسترها حياء من الناس فإنه قد يفضح إن لم يستحي من الله. حياء من الناس هذا قبيح مذموم، هذا قبيح مذموم أم ممدوح؟ بل هو ممدوح، ممدوح. الرجل يحب أن يراه الناس بخلق حسن إن لم يستحي ولم يكن عنده حياء أظهر قبيح فعله أمام الناس ولا يواري، ولا يواري هذا. الحياء الأخير حياء من النفس، الحياء الأخير حياء من النفس بصيانتها في الخلوات، بصيانة النفس في الخلوات. إذا كان بينه وبين نفسه فليستحي من نفسه أن يوردها المهالك، فإن الله استودعها أمانة عنده، فلا يقم بإدخالها النار. ذكر بعض أهل العلم وقال إن من عمل عملا في السر لا يستطيع أن يعمله أمام الناس فليس لنفسه عنده قدر. ثاني، إن من عمل عملا أمام نفسه لا يحب أن يعمله أمام الناس فليس لنفسه عنده قدر. يبقى هو بيحقر نفسه، ما بيحترمش نفسه زي ما بنقول. فإن احترم نفسه وقدرها ما فعل القبيح بينه وبين نفسه. إذن هذه أنواع الحياء، باعتبار وجودي غريزي ومكتسب، باعتبار من يستحى منه، حياء من الله، حياء من الناس، حياء من النفس. من فضائل الحياء أولا من صفات الملائكة، الحياء من صفات الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما عند مسلم في شأن عثمان قال إنه رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. وهذا يدل أن الملائكة عندها حياء، عندها حياء. وكان جبريل يستحي أن يدخل إلى النبي وهو في فراش عائشة مع زوجته، كان يستحي جبريل فيناديه صلى الله عليه وسلم. من صفات الأنبياء، يبقى الحياء من صفات الملائكة، الحياء من صفات الأنبياء كما قلت لك، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الدنيا الأدب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موسى والحياء يسكت والخوف يقلق. فالحب ينطق، لو أن الإنسان اعتراه حب لشخص معين وزاد هذا الحب يجعله وهو جالس معه يحب أن يكلمه. لو أنت بتحب واحد طول ما تعد ما تعرفش تعد ساكن، عايز تكلمه تسترضي تستجلب محبته. فالحب ينطق والحياء يسكت، يسكت ما ينطقش لحياء. ومنه في الشرع أن البكر إذا سكتت علامة على رضاها عن من تقدم له، وذكرنا هذا في تفسير سورة البقرة أن البكرة في الشرع إذا سكتت علامة على أنها راضية، لأن الحياء يسكت. ثم قال والخوف يقلق، وهذا بين واضح. سؤال، هل الحياء من الجبن؟ بعض الناس في تعريفه للحياء قال أن الحياء من الجبن والعفة، جبن مع عفة. فالسؤال، هل هذا التعريف تعريف صحيح؟ الجواب كلا قطعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشجعان، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، عنده أدب وحياء أشد من العذراء في خدرها كما قال أبو سعيد الخدري وسيأتي. كان النبي كذلك، نعم، وهو سيد الشجعان. فكون أن يعرف الحياء بأنه من الجبن هذا خطأ، هذا خطأ محض. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله والحياء الممدوح هو الخلق الذي يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح. والحياء الممدوح هو الذي يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح. أما العجز والضعف فهو يوجب تقصير العبد في حق الخالق وفي حق المخلوق. أما العجز والضعف يوجب تقصير العبد في حق الخالق وفي حق المخلوق. ففرق كبير بين العجز والضعف وبين الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحياء من الإيمان، وهذا يبين لك منزلة الحياء عندنا في الدين، عندنا في الإسلام النبي قال إن الحياء من الإيمان، قال هذا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الحياء بضع وستون شعبة، الحياء بضع وستون شعبة، والحياء من الإيمان، والحياء من الإيمان. طيب هو أنا قلت إيه؟ أنا بدأت الحديث الحياء، عفوا الإيمان، الإيمان نعم، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من الإيمان. طيب كون أن يعطف الخاص على العام فعطف الحياء على الإيمان، هو مش الحياء ده داخل في الإيمان، فلماذا خصه للاهتمام؟ فقال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من الإيمان، لماذا فصله وخصه وعطف الخاص على العام؟ لمكانته ولأهميته، ولأنه خلق طيب أن يكون الإنسان ذو حياء. في حديث أشج بن قيس، وقد ذكرنا هذا الحديث أكثر من مرة، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه سبقه قومه، وهو لما أتى من السفر اغتسل وتطيب وأتى في آخر القوم، كل الناس نزلت من على الرواحل تبايع النبي إلا أشج بن قيس، نزل وتطيب وأذهب عنه أثر السفر، ثم جاء إلى النبي في هيئة حسنة، فلما رآه النبي تبسم وقال فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه، الحلم والأناه. في رواية أحمد والنسائي قال فيك خلقين، فيك خلقان يحبهما الله ورسوله، الحلم والحياء. هذه رواية أحمد والنسائي، فيك خلقان يحبهما الله ورسوله، الحلم والحياء. يبقى رواية الحلم والأناه، ورواية الحلم والحياء، يبين أن هذه الصفة يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. أنواع الحياء من حيث وجوده في الإنسان، من حيث وجود الحياء في الإنسان، حياء فطري غريزي، هو الطبع عنده حياء، نشأ وشب وهو في هذه الخصلة، إنه على طول عنده حياء وأدب وكسوف، خلاص، والناس تحب هذا الخلق حتى في الأطفال، لو واحد كذا يجي يزورك ومعه ولد تقول له خد دي، تلاقي الولد كامن إيده ما يرضاش لحد ما أبوه أو كذا يقول له خد ياخد، غير كذا ما ياخدش، أنت بترتاح للولد اللي كذا، عكس ولد تاني يخش عندك وانت جاي في الطريق قبلك يشد منك ويخلص، وبعد ما يخلص اللي ابتدت له لك هل من مزيد ده كده، ويتحرك في بيتك ويتنطط ويلعب ويعمل، انت مجرد هو يخرج، الراجل يخرج وابنه يخرج تقول ايه سلام. ما يجوش نتين ولا اقول له ايه، وان جيه اقول له تيجي لوحدك ان كان عجبك، ليه؟ لأن الناس تحب خلق الحياء حتى في الطفل، في الطفل اللي بيجح ده الناس ما بتشمئز منه وبتنفر منه، اللي بيطلب اللي عينه واسع الجريء الناس بتنفر منه، أما الطفل الذي عنده حياء ما يرضاش ياخد منك بينكسف، هذا محبب لدى الناس. فالناس أصلا بفطرتها تحب الحياء، الحياء باعتبار وجوده حياء فطري غريزي وحياء مكتسب، يعني رجل ليس في فطرته الحياء، فلما تعلم عليه السلام كان حييا ستيرا. يقول النبي عن موسى كان حييا ستيرا، يعني يستر نفسه فلا يرى من جلده شيء، ما كان يكشف نفسه ولا يكشف شيئا من جلده أمام الناس عليه السلام. صفات الملائكة من صفات الأنبياء، نعم هو من جميل صفات العرب، وحينما نقول العرب نقصد العرب الأول أصحاب المروءة، أصحاب المروءة. نعم في منهم أولو بقية إلى زماننا لا مانع، عنده نخوة العروبة موجودة إلى زماننا موجودة، لكن قلت قلت هذه النخوة والشجاعة والشهامة وأخلاق العرب وصفات العرب حتى في الجاهلية قبل الإسلام فقدنا منها الكثير جدا. من صفاتهم، من صفات العرب الجميلة، الحياء. الحياء أسوق لك أولا قول أبي سفيان، قول أبي سفيان في حديث المشهور مع هرقل، قال ولولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. أبو هرقل معلوم أنه جعل أبو سفيان في الأمام وجعل من معه من أصحابه خلف ظهره. قال أبو سفيان وكنت امرئ سيد قومي أكرم عن الكذب. أنا سيد قومي أكذب إزاي؟ شكلي قدام الرعية. وكنت امرئ سيد قومي أكرم عن الكذب. فهرقل بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان ولولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أنهم يمسكوا علي ويقولوا أنت كنت بتكذب، ولولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يكذب في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة عداوته للنبي في ذلك الوقت قبل إسلامه رضي الله عنه. ولولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. إذن فكان يستحي وهو لا يزال كافرا، نعم لأنها في أصل العرب، كيف يكذب أمام الرعية. ومن الحياء عند العرب قول عنترة ابن شداد وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شوف هذا الأدب، ده هذا جاهلي، هذا جاهلي. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. تخش تاني، تخش تاني، مش زي عندنا يقول لك فرصة يا أخي. نسأل الله السلام. ويقول شاعر يقال له مسكين الدارمي، اسمه أكد ليس وصف، اسمه مسكين الدارمي، ناري ونار الجار واحدة، أنا والجار نارنا واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. الحاجة اللي بتطبخ في القدر تنزل له هو الأول. ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جاري إذ أجاوره، إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر. عمره ما حمل هم المسألة دي ولا كان بيتضرر منها أبدا، إن أنا أكشف ستر بيته. ثم قال أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. أعمى بيقول عن نفسه إذا ما جارتي خرجت، أول ما تخرج أنا ببقى إيه؟ أعمى، حتى يواري جارتي الخدر. الخدر المكان الذي يغطيها أو يسترها. الخدر ومنها المرأة في خدرها، ومن المخدرات تغطي العقل هكذا. هذا من أدبهم ومن شيمهم كعرب. انظر إلى حالنا، تجد امرأة تتعرى يجتمع إليها الآلاف من الناس ليقفون أمامها وهي تغني وترقص. انظر إلى حياء العرب، يقول أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارات الخضر من حيائهم، من حيائهم. تجد كثير من الناس من يحب أن ينظر إلى بيت جاره وأن يكشف سوءته وعورته وأن ينظر إلى نسائه، وهكذا وهكذا يعلمهم الإعلام، وهكذا ترى في الأفلام الساقطة والهابطة ممكن يعمل خور مع الجار ويقعد يبص منه كل طول الليل، أشياء ساقطة. انظر إلى المروءة التي كانت عند الناس وعند العرب. قال بعض الحكماء: من كساه الحياء بثوبه لم عفوا من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. من كساه الحياء ثوبه، يعني الحياء لبسه التوب بتاعه، من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه، لأنه عنده حياء. تأويل أهل العلم للحديث، الحديث اللي معانا: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى هذا الحديث؟ المعنى الإجمالي. فريق قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد، إن لم يكن الأمر الذي ستفعله مما يستحى منه فافعله كما تشاء. افهم المعنى واحد واحد، النقطة دي مهمة. أهل العلم في تأويل الحديث على شقين. الفريق الأول قال إيه؟ إذا أقبلت على فعل، هذا الفعل ليس من الأفعال التي يستحى منها فاصنعه كما تشاء، والأمر هنا للإباحة. إن لم تستحي يعني هتعمل فعل ما يدعوش للحياء فاصنعه كما تشاء، ده التأويل الأول. التأويل الثاني: إن لم تكن من أهل الحياء فاصنع ما شئت فإنك مجزي به أمام الله. إن لم تكن من أهل الحياء، ما عندكش حياء، فاصنع ما شئت، من باب التهديد والتخويف، فإنك مجزي به أمام الله. ثالث: إن لم تستحي مصنع فاصنع ما شئت، يعني إن كان الفعل الذي ستفعله مأمون الجانب من ناحية الحياء ولا يستحق أن تستحي منه فافعله. طب وإن كان يبعث فيك الحياء فلا تفعل. إن لم تستحي يعني الفعل ما يدعوك للحياء فاصنعه، والأمر هنا للإباحة. طب القول الثاني: إن لم تكن أنت من أهل الحياء فافعل ما شئت وإن الله سيجازيك به، كما قال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال الله: اعملوا ما شئتم، يعني أنت حر، تؤمن تكفر ترتكب كبيرة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ولا الأمر هنا للتخويف والتهديد؟ للتخويف والتهديد، فإنك ستلاقي عاقبة فعلك، ستلاقي عاقبة فعلك. فاهمين حاجة؟ يبقى المعنى الأول كان الفعل ليس من الأفعال التي يستحى منها افعلها كما شئ. المعنى الثاني: إن لم تكن أنت عندك حياء، لست من أصحاب الحياء، فافعل ما شئت وإن الله سيجازيك على فعلك. طيب الراجح، قال ابن عبد البر: المعنى الثاني. المعنى الثاني لماذا رجحناه؟ لكثرة الأحاديث التي تتكلم عن فضل الحياء، ولفضل الحياء، ولأنه خلق كريم ينبغي أن يكون في المرء، فالحديث حث على أن يكون عندك حياء. فالمعنى الثاني كما قال ابن عبد البر هو الأقرب، هو الأقرب. طيب، أمور لا يستحب فيها الحياء، تزهيته؟ فاضل عندنا إيه يعني؟ عنصرين تقريبا. أمور لا يستحب فيها الحياء: الأول، الأمر الأول طلب العلم. طلب العلم، عايز يسأل عن شيء يتعلم لا تستحي فيه، وإنما أطلب واسأل. عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رحم الله نساء الأنصار، وفي رواية: خير النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وسألت أم سليم كما عند البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن احتلمت؟ شوف مقدمة الحديث، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، قال نعم إذا رأت الماء. ففي قوله إن الله لا يستحي من الحق أي عند العلم وعند الحق لا يستحى. طيب يرد هنا سؤالا، يرد هنا سؤال أن علي بن أبي طالب لما أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، والمذي ذلك الماء الغليظ الذي ينزل فيه إذا اشتعلت الشهوة في الإنسان، إذا اشتعلت الشهوة فينزل سائل ليس المني بل هو قبل المني، هذا السائل اسمه المذي. فعلي بن أبي طالب لما أراد أن يسأل النبي عن المذي استحى وأرسل المقداد، فسأل المقداد النبي من أين نقول أنه لا حياء بطلب العلم وكيف استحى عليه وأرسل المقداد؟ والجواب عن هذا إن عليا زوج فاطمة ابنة النبي، ومن حسن المصاهرة ألا تذكر شيئا من جماع النساء أمام أصهارك وأمام أقارب الزوجة، لا تذكر شيء عن مسألة الشهوة أو الجماع أمام أقارب الزوجة، من حسن الأدب ومن حسن المصاهرة ألا تذكر هذا أمام أقارب الزوجة. وقد ذكره ابن حجر العسقلاني في تأويل حديث علي لماذا أرسل المقداد ولم يذهب هو، لأنه زوج ابنة النبي، فهناك حاجز أشد حساسية أنه زوج ابنته، فما أراد أن يتكلم أمام النبي في شيء من الشهوة أو الزواج أو إتيان المرأة أو غير ذلك. وهذا من حسن المصاهرة ألا تتكلم فيما يخص الشهوة أمام أقارب الزوجة، أمام أقارب الزوجة، وإن كان هنا بد فتتكلم بالتعريض لا بالتصريح، بالتعريض لا بالتصريح. طيب من المواطن التي لا يستحى فيها أيضا أن يعرض الرجل ابنته على من يرى فيه الصلاح للزواج، أن يعرض الرجل زوجته على من يتوسم فيه الصلاح ابنته رد زوجته معلش هي بسط خالص، أن يعرض الرجل، خلي بالك عرض الزوجة ده كان ما بين المهاجرين والأنصار يعني، ولكن ده حاجة تانية. نعم، أن يعرض الرجل ابنته على من يتوسم فيه الصلاح للزواج، كما فعل الرجل الصالح مع موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي آتين. هذا ليس فيه حياء. تيجي بقى في الزمن بتاعنا مش ممكن، قل جدا من يفعل يتوسم في فلان الصلاح يقول له أنا عندي امرأة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا تعالى وانظر إليها وكذا، ده بيحصل ما بيحصلش، وقل جدا يعني 1% أن ترى، وإن فعله رجل فهو يمدح ويحمل على الرأس، لا يقلل هذا من شأنه أبدا بل هو نعم الرجل. اوعى الناس تبصروا بعين ان هو ده هي بنته كطعورة زي ما احنا بنقول كده، ولا كانت مكسحة ولا كانت عشان يروح هو يعرضها، كلا كلا. قال الرجل لموسى اني اريد ان انكحك احدى بنتي، لا مانع، لا مانع من ذلك ابدا طالما انك تتوسم في هذا الشخص انه صالح لابنتك. وان فعل رجل هذا يرفع قدرا بين الناس، لا ينظر إليه بنظر التسفيه أو التحقير أو غير ذلك، هذا لقلة فقه الناس والأصل أنه رجل ذو حياء وذو أدب وذو علم، ولكن هذا الموطن الحياء فيه لا يستحسن. وجد شاب سيحافظ على ابنته وذو علم ذو فقه من حملة الوحي كذا وكذا وكذا وكذا، فرأى فيه أنه صالح لابنته، لا مانع من أن يعرض هذا عليه من غير حياء. ومن الحياء عفوا، ومن الأمور التي لا ينبغي فيها الحياء أيضا أن تعرض المرأة نفسها على الرجل إن توسمت فيه الصلاة، سواء أرسلت إليه أحد أو قالت هي مباشرة، فقد كنا يعرضن أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن النساء من عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا معاك إن هذا الأمر الناس بقت عاملة في الظاهر، يعني في الظاهر لها وجه وفي الباطن لها وجه، فأصبح الأمر أشد صعوبة، ولكن نقول على افتراض أنه وجد شابا صالحا فيه وفيه وفيه وسئل عنه وعلم فيه الصلاح، لا مانع من عرض الرجل أو من عرض المرأة للزواج، والعلم عند الله. العنصر الأخير أمور تتنافى مع الحياء وهي مشهورة، أمور مشهورة يفعلها الناس وتتنافى مع الحياء. أولا كشف العورة، كشف العورة هذا يتنافى مع الحياء، وإنما سميت العورة سوءة لأن كشفها يسوء صاحبها. قال الله فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. ما معنى سوءاتهما؟ العورة. لماذا سميت العورة سوءة؟ لأن كشفها يسوء صاحبها. ولماذا سميت عورة؟ لأن العور النقص، العور النقص، ويقال للرجل الذي عنده عين واحدة أعور. لماذا؟ لأنه عنده نقص. لما قال المنافقون للنبي إن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة ليس أمامها جند أو حرس، وما هي بعورة أي يريدون إلا فرارة. ما معنى عورة؟ أصلها من العورة والنقص، فسميت العورة عورة لأن كشفها ينقص من قدر صاحبها وعنده نقص في الحياة. وكذلك السوءة سميت سوءة لأن كشفها يسوء، هذا الأصل. فتجد ما هو آت، رجل يجلس وخصوصا في الأرياف وإن كان والله في كل حتة، يجلس أمام بيته بيجي الباب مثلا لا يلبس ولا يرتدي، يلبس قميصا لا يرتدي تحته سروالا، خلاص، وتلاقي قاعد وفتح الدنيا خالص والدنيا طراوة وقاعد براحته، وينكشف فخذه أمام الرجال والنساء. نفس الكلام تجده يركب ما نعرفه بالدراجة البخارية أو الموتوسيكل، وكاشف الفخذ أمام الرجال والنساء، ماشي بشورت في الشارع فوق الركبة بكذا وكذا، ويكشف فخذه أمام الرجال والنساء. هذه قلة حياء، ولو أن عنده حياء ما فعل، لأنه يكشف عورته كما نص عليها الشرع من الصلاة الركب. أعجب من هذا ما يعرف بالمساج أو بنقول عليه بالتدليك، سواء في ملاعب الكرة أو في الأماكن الرياضية أو في غيرها. والله إن كان هناك ضرورة حتمية شد عضلي شديد فاضطر إلى أن يفعل وأن يأتي برجل يدلك له العضلة أو ما شابه، لا مانع إن كان يرتدي ما يستر عورته. أما تجد رجل يكاد يكون لا يلبس شيء إلا ما يستر العورة المغلظة ويسلم فخذه لرجل يدلكه إن لم تكن امرأة، ألا تستحي؟ أليس عندك حياء؟ أليس عندك مروءة؟ أليس عندك نخوة؟ يا أخي ده لو العرب القدامى رأوا هذا المنظر يتذبل بالروح على طول، كان عندهم نخوة ومروءة. فتجد هذا متفشي وظاهر أمام الناس، بل يعرض في التلفاز. تلاقي ده في ملاعب الكرة مثلا في التلفاز، تلاقي المنظر ده والمصور يجيب لك الكاميرا، ويجلس الرجل أمام التلفاز ومعه نساء، ممكن تكون الزوجة قاعدة جنبه وشايفة لاعب كورة نايم ورجله كلها إلى المغلظة مكشوفة، ورجل آخر يدلك له رجله. ألا توجد مروءة عند الناس؟ ألا توجد نخوة؟ هذا كله منافي الحياة. وبعض الناس من يشاهد ما تعرف بالمصارعة، شوية تيران كده بيجيبون بعضلات يخشوا مع بعض في دايرة كده، يتفرج وينظر إليها في التلفاز والزوجة بجواره. طيب هو أصلا ليس بعد الكفر ذنب، أغلبهم غير مسلم، ليس بعد الكفر ذنب. طيب وهذه الزوجة التي تجلس بجوارك، ترى هذا؟ ترى هذه المشاهد؟ أليس عندك حياء من نفسك، ولا حياء ولا خوف على زوجتك ولا مروءة؟ أول أمر يتنافى مع الحياء كشف العورة. ولو أخذنا يعني نذكر مواقف تكشف فيها العورة عند عامة الناس مش هنخلص، مش هنخلص. ولكن اعلم أن هذا ينافي الحياء، أن هذا ينافي الحياء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان كما في الروايات وقال له أصبح صائما فإنك ستفطر عندنا، فعلم عثمان أنه مقتول، فلما أصبح شد عليه سراويله خشية أن تنكشف عورته عند موته. شوف يا أخي الأدب، تستحي منه الملائكة. فلما أصبح شد عليه سراويله خشية أن تنكشف العورة إذا طعن أو ضرب، رضوان الله عليه. قارن ما بين هذا الحال وما بين الحال الذي نحن فيه، إلى الله المشتكى. مما ينافي الحياء الاختلاط الفج بين الرجال والنساء، يبقى في الشغل وفرش ترابيزة أكل وقاعد مع الحريم وعمالين يهزر وياخد من إيديها وتاخد من إيده ويمسك إيديها وتمسك إيده، هذا ينافي الحياء، بل ينافي المروءة، بل ينافي الشريعة. الاختلاط الفج بين الرجال والنساء وكثرة الضحك والمياعة في الذهاب والإتيان وفي المواصلات وفي كذا وفي كذا. لما ذكر الله رب العالمين المرأة لما أتت إلى موسى عليه السلام قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، قال عمر ليست بسلفع ولا ولاجة ولا خراج. قال عمر رضوان الله عليه أمير المؤمنين ليست بسلفع ولا ولاجة. السلفع هي التي تزاحم الرجال أماكنهم، المرأة السلفع اللي تلاقيها بتخش في وسط الرجالة وتزاحمهم وصوتها بصوتهم، يقال لهم امرأة سلفع. ليست بسلفع ولا ولاجة ولا خراجة أمام الرجال، فما ظنك بما تراه الآن من اختلاط. فجاءته إحداهما تمشي عليه على استحياء، فإن فعل عكس هذا فلا استحياء ولا حياء أصلا. من ما ينافي الحياء مصافحة النساء من غير المحارم، وهذا أيضا يدخل في الاختلاط. ومعلوم حديث لأن يمس الرجل، لأن يضرب الرجل في رأسه مخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له، أن يمس يقول أهلا ويسلم عادي زيها زي الراجل، ولما تيجي تقول له يا أخي الشرع قال وقال وقال، ولك يا عم أنت اللي نيتك، وأنا هذا زي أختي. هكذا ورثوا من الإعلام، يعني إذا يقول لك أنا بسلم عليها بنية صافية. قال رسول الله إني لا أصافح النساء، لي عشان نيته وحشة صلى الله عليه وسلم. قال الله لخير نساء الأرض من بعثة النبي إلى زمن هن زوجات النبي. لما أراد خير رجال الأرض أن يسألنهن في أن يسألنهم في أشياء قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم. ده الصحابة، ده بيكلم الصحابة، القلوب التي أبعد ما يكون، أبعد ما تكون عن الفتن، القلوب التي هي أبعد ما تكون عن الفتن. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. مين؟ زوجات النبي. القلوب التي أبعد ما تكون. وقال وأزواجه أمهاتهم. ومع ذلك قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فما ظنكم بقلوب معرضة للفتن كقلوبهن رجالا ونساء. ثم تقول الاختلاط ما بينهم مباح؟ إذا كان قال هذا في شأن الأصحاب مع زوجات النبي، شأن الأصحاب مع زوجات النبي أطهر العالمين من بعثة النبي إلى الآن. يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فما ظنك إذا أردنا نحن أن نسأل متاعا من النساء لهن أمهات مؤمنين ولا شيء؟ يبقى المسألة اختلط إلى الله المشتكى. من الأمور التي لا يستحب فيها الحياء، أنا طولت معلش خلصت وخلص. سؤال الناس من المادة، وأخذ ذلك ديدا وعادة وحرفة، اللي احنا بنسميها الشحاتة أو ما شابه. على طول بيسأل الناس يقول والله أنا عايز، والله أنا محتاج، والله أنا كذا، ويطلب من الناس الكثير سواء سلف إن كان بيرد أو ما يردش، أو على سبيلي سؤال الناس من الشحاتة. هذا مناف للحياء، والأصل أن يستحي أن يفعل، والأصل فيه أن يستحي أن يفعل إلا للضرورة جدا أو لخواص الناس الذي يكون الحياء أمامهم قليل، هذا لا مانع فيه. أما أن يسأل الناس كما نقول بالعمية عمال على بطال، هذا ينافي الحياء، ينافي الحياء. ما شاء الله دلوقتي في كل شارع وفي كل طريق تجد من يسألون الناس ويوقفون الناس، ولما الناس تردهم يتنوا ماسك فيه يتنوا ماشي وراه، مجرد السؤال أصلا ينافي الحياء. فما ظنك إن ألح إلا لحاجة شديدة نزلت به، فهذا نسأل الله أن يغنينا ويغنيهم. مما ينافي الحياء أن يفتي الرجل بحكم هو يعلم أن الشرع على ضده من أجل منصب أو من أجل استرضاء الناس. يبقى عارف أن الحكم حرام ويقول لك حلال، طب ليه؟ عشان الكرسي أو عشان المنصب أو عشان يسترضي الناس أو عشان يظهر أمام الناس أنه رجل وسطي وأن الدين سهل وأين مقابل هذه الشعارات الزائفة وانخداع الناس فيه، ومقابل أن يقال عنه عالم وأنه رجل يفقه. يعني ليه؟ يفتي بما يعلم أن الشرع على عكسه. ألا يستحي من الله؟ ألا يستحي من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستحي من نفسه؟ كيف ينام هذا الرجل؟ بينام ازاي وهو يعلم أنه أضل مئات بل ألوف يضلهم بفتوى مقابل أن يقال عنه عالم أو يستمر في منصب أو غير ذلك؟ هذا رجل منزوع الحياء، معدوم الحياء، معدوم، مش عنده شوية حتى، لا ده معدوم الحياء. أن يفتي بما يوافق هوى الناس إلى الله المشتكى. أن ينهى عن المنكر ويأتيه، وأن يأمر بالمعروف ولا يأتيه. ليس عنده حياء من نفسه، يأمر بالمعروف ومن وراء ما يعملوش، ينهى عن المنكر ومن وراء الناس ما يعملوش. يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه إلى أمعاء والمصارين، فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. من ينادي بالمعصية والفجور وينادي بالكبائر باسم حرية الرأي وحرية الفكر وحرية كذا، ويضل الناس ويدعوهم إلى طرائق الشيطان باسم هذا الكلام الفلسفي الذي يضحك به على الناس، هذا ليس عنده حياء لا من الله ولا من نفسه. هذا كلام مختصر في الحياء، ومقام الحياء أطول من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كانت هذه وقفة مع هذا الحديث المبارك. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الحياء منه، وأن يرزقنا أن نستحي منه، وأن نستحي من خلقه، وأن نستحي بيننا وبين أنفسنا. هو بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.